بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فسبق حديثنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة. وهذا الكتاب قد حوى مجموعة كبيرة من المسائل، وهي مسائل مجملة ويتم التعليق عليها بما يفتح الله تبارك وتعالى به. وآخر ما تحدثنا في ذلك عن كلام الإمام أحمد، أو ما ذكر الإمام أحمد من وجوب الإيمان بعذاب القبر. وقلنا إن هذا الأمر وهو عذاب القبر أمر من أمور الغيب التي يجب على المؤمن الإيمان بها والتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما ورد من أمور الغيب، وأن لا ندخل في ذلك بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا، فإنها ليست داخلة تحت قدرة العقل البشري أن يتصور ذلك، لأن ذلك يعني القبر وما فيه من أمور الآخرة، والإسلام يأتي بما تحار به العقول لا ما تحيله العقول، كما قال شارح الطحاوي رحمه الله: وما تحيله العقول لا يأتي في الشرع، وإنما الذي يأتي ما تحار به العقول، يعني تقبله لكنها قد تتحير فيه لأنه ليس داخلا تحت نطاق نظرها وقدرتها. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه من هذا المنطلق أو من هذا النوع الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به كما ورد، ولا يزيد على ذلك في الحقيقة إلا وفق ما ورد، أما ما عدا ذلك فعليه أن يسكت. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك ليلة الخميس 9 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، هذا كلام يتعلق بأحداث ستكون يوم القيامة. وهذه الأحداث كما سبقا بينا هي من علم الغيب الذي ليس على المسلم إلا الإيمان والتصديق، ليس عليك فيها إلا الإيمان والتصديق، فإن الأمر قد جاء من لدن حكيم خبير عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا ذكر في هذا الكلام السابق الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار، ذكر هنا في الحقيقة مسألتين. المسألة الأولى هي الشفاعة، المسألة الأولى الكلام عن الشفاعة أو الإيمان بالشفاعة، والمسألة الثانية إخراج الموحدين من النار. وسنتحدث بما يكتب الله تبارك وتعالى عن كلا المسألتين. أما المسألة الأولى وهي الشفاعة، فالمقصود بها أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سوف يكرم أناسا من صالح بني آدم بالشفاعة لصالح أناس آخرين من الموحدين على أنواع عدة من الشفاعة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. والشفاعة في اللغة هي من شفع يشفع، إذا شفع الفرد يعني أن يكون واحد ثم تشفع معه آخر، ترفق معه آخر، فهذا شفع، وهو الزوج كما قال الله تبارك وتعالى والشفع والوتر، والوتر طبعا هو الفرد. والمقصود بالشفاعة التوسط لجلب مصلحة أو دفع مضرة، لجلب مصلحة أو دفع مضرة. والمقصود هنا بالشفاعة التي تجلب بها المصلحة هي ما سيأتي ذكره من أن الله تبارك وتعالى يشفع أناسا في أناس من المؤمنين فيدخلون الجنة، والمضرة التي تدفع هي أن الله يشفع أناسا من بني آدم في الشفاعة لأناس يخرجون من النار أو يحجبون عن النار بفضل الله تبارك وتعالى. والشفاعة من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مواطن كثيرة لخطورة أمرها، وأن هذه الشفاعة في الحقيقة هي سلم ودعوة من دعاوى المشركين. المشركون وعباد الأصنام يعلمون أن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أصنامهم لا تفعل ذلك. إذن ما هو دور هذه الأصنام ولماذا يعبدها هؤلاء الناس؟ إنما يعبدونها في الحقيقة لدعوى ما يسمونه الشفاعة، يعني أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، وهذه دعوى كاذبة ردها الله تبارك وتعالى وأبطلها في مواطن كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء المعبودين إنما نعبدهم لأنهم يشفعون لنا عند الله. يقول الله تبارك وتعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تبارك وتعالى يعني تقولون أن عنده شفعاء أو أن هذه الأصنام أو أن هذه المعبودات والأوثان سيشفعون عنده، أنتم تخبرون الله تبارك وتعالى بما لا يعلم، وإذا كان لا يعلمه الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أنه لن يكون، ومعنى ذلك أن الدعوة في الحقيقة كاذبة. ويقول الله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون. فهؤلاء الشفعاء الذين تزعمون وكنتم في الحياة الدنيا تنادون هبل وتنادون اللات وتنادون العزة وتنادون منات وتنادون الأصنام الكثيرة التي يعبدها البشر لم يأتوا معكم، لم يأتوا معكم لأنه في الحقيقة كان كله فراء ومن الشيطان. ويقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا في الحقيقة هذه الدعوة هي دعوة كاذبة، هي دعوة كاذبة مردودة على أصحابها، فحين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه دعوة كاذبة، لأن الله تبارك وتعالى لم يشرع واسطة بينه وبين خلقه، وهذا من أعظم ما جاء الرسل في تقريره، من أعظم ما جاء الرسل في تقريره أنه ليس هناك واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة ولا في الرجاء ولا في ليس هناك أي واسطة، إنما الله تبارك وتعالى قد فتح الطريق بينه وبين خلقه. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تبارك وتعالى فتح الطريق بينه وبين خلقه، وحرم سبحانه وتعالى كل واسطة بينه وبين خلقه، لأن هؤلاء الوسائط في الحقيقة وكما هو حال بني آدم ينسى الأصل، ينسى الأصل ويهتم بالواسطة، ينسى الأصل وهو الله عز وجل ويهتم بالواسطة، ويكون التعظيم للواسطة، ويكون النظر والتبجيل والخوف والرجاء كله للواسطة، لأن الواسطة هي التي عندهم أقرب في زعمهم، ستبلغهم ما يشتهون وما يريدون. فالله تبارك وتعالى قطع، أغلق هذا الباب تماما وقطع هذا الطريق على كل مدع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسمع، وهو القريب، وهو القادر، وهو الذي يحب من عباده أن لا يلتفتوا إلى شيء غيره ولا إلى أحد غيره. لهذا وصم الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمور، وإن كانت دعوة الشفاعة وإن كانت دعوة الزلفة إلى الله، وصمها بأنها شرك وأن ذلك كفر، وحكم تبارك وتعالى بأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا دعوى الشفاعة وهذه الدعوة لهذه الأصنام وهذه المعبودات هي دعوة عريضة جدا، يدعيها أصحاب أو عابدي هذه الأصنام يدعونها لمعبوداتهم، يدلسون بذلك على أنفسهم وجماعتهم، وإلا يعلمون أن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تستجيب البتة. فإذا كل ذلك إنما هو تدليس وتلبيس من الشيطان عليهم، ثم هم يدلسون على الناس في مثل هذه الدعوة. وإذن هذا الأمر في الحقيقة هو أمر قد ذكره الله تبارك وتعالى وبينه ووضحه، وأن الشفاعة لا يمكن أن تقع من هذه المعبودات بحال. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الناس يوم القيامة، أن الشفاعة له كلها، أن الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة بيده سبحانه وتعالى، مع أنه هنا قرر الله تبارك وتعالى وكما سيأتي في نصوص كثيرة، قرر الله تبارك وتعالى أن هناك شفاعة. نعم هناك شفاعة، ولكن الشفاعة لله تبارك وتعالى، جعلها الله تبارك وتعالى بيده. لهذا يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يتقدم، لا أحد يستطيع أن يتقدم بين يدي الله. فالناس في هذه الحياة الدنيا يتكلمون ويقولون ويفعلون ما يريدون، والجن كذلك والبهائم كذلك، تفعل ما تريد وتتكلم بما تريد وتذهب أين تريد، لكنها يوم القيامة محجور عليها ذلك كله، محجور عليها ذلك كله، كما يقول تبارك وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. لا يمكن أحد أن يتكلم إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا ذلك اليوم وذلك الوقت وهو يوم القيامة لا يمكن لأحد أن يتكلم فضلا عن أن يشفع، لا يمكن لأحد أن يتكلم فضلا عن أن يشفع، إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له، إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له. فلهذا الله تبارك وتعالى ربط الأمر كله به سبحانه وتعالى، فلهذا يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ليس هناك شيء مرتبط بالناس، فإنما هو مرتبط بالله تبارك وتعالى. وحسب ما ذكر الله تبارك وتعالى ورد في الأحاديث النبوية، نجد أن الشفاعة في القرآن الكريم وأن الشفاعة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والوحي على نوعين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي يزعم المشركون أنها لأصنامهم، الشفاعة التي يزعم المشركون أنها لأصنامهم وأن أصنامهم تشفع لهم، فالله تبارك وتعالى أبطل هذا النوع من الشفاعة ورده. يقول تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا يمكن لأحد أن يشفع بين يدي الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. وإذا كانت الشفاعة بإذنه فإذن الله تبارك وتعالى لن يسمح لهذه المعبودات أن تشفع، ولن يسمح بالشفاعة لأحد من أعدائه، وهم سواء كانوا من المشركين أو من الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالظالمون يعني المشركون والكافرون في الحقيقة ليس لهم حميم يمكن أن يقبل كلامه، ولا شفيع يمكن أن يتقدم ليشفع لهم لما يرون من غضب الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لأنه لا يمكن في الحقيقة أن يتقدم أحد. فإذا كان لن يتكلم أحد إلا بإذنه، لن يتكلم أحد إلا بإذنه تبارك وتعالى، فإذا لا يمكن أن يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه، ولن يتقدم على ذلك أحد. كما قال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يدعيها أهل الأصنام لمعبوداتهم، أنهم يزعمون أنهم يشفعون لهم، فهؤلاء لا شفاعة لهم، ولا يمكن أن تقع منهم الشفاعة، ولا تقع الشفاعة أيضا لهؤلاء الكافرين. ولكن مع ذلك أثبت الله تبارك وتعالى وجود الشفاعة يوم القيامة، أثبت الله تبارك وتعالى وجود الشفاعة يوم القيامة، وهي ما يسميه العلماء الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المثبتة. ويذكر أهل العلم بناء على كلام الله عز وجل أن الشفاعة المثبتة لها شرطان. والشرط الأول هو إذن الله للشافع أن يشفع، يعني أنه لا يمكن أن يتقدم أحد عند الله عز وجل بالشفاعة حتى يأذن الله تبارك وتعالى له. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تبارك وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ويقول تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فإذا لا يمكن أن تكون هناك شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى ويرضى. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو رضاه عن المشفوع له، يعني حتى الشفعاء الذين يشفعون والذين يؤذن لهم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يتبرع بالشفاعة من عند نفسه، كما سيأتينا في حديث الشفاعة الطويل. فهذا في الحقيقة إنما هو إذن من الله عز وجل له أن يشفع، وإذن له أن يشفع لفلان، أن يشفع لفلان. وبدون هذا الإذن لا يتحقق أو لا تتحقق الشفاعة، ولا يتقدم أحد بين يدي الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم، يعني عن الملائكة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني أن الملائكة الذين يزعم المشركون أنهم أبناء الله أو أنهم ولد الله، هؤلاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن رضي الله تبارك وتعالى الشفاعة له. ويقول تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن الرحمن بالشفاعة له ورضي قوله. ولا شك أننا إذا قلنا إن الشفاعة بيد الله فمعنى ذلك أنه لن يسمح لأحد يشفع إلا من كان له المقام العالي عند الله سبحانه وتعالى، ولن يشفع هذا الإنسان في آخر إلا لمن أراد الله تبارك وتعالى رحمته وتحقيق مصلحة له. فإذا هذه الشفاعة في حقيقتها، يعني إذا قلنا ما هي الشفاعة، ما حقيقة الشفاعة؟ حقيقة الشفاعة أنها إكرام من الله تبارك وتعالى للشافع، إكرام من الله تبارك وتعالى للشافع لإبراز وإظهار مكانته، لإبراز وإظهار مكانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تبرز مكانته كأعلى إنسان وأعظم إنسان، بل يقول أنا سيد الناس يوم القيامة بما يجعل الله تبارك وتعالى له من الشفاعات، ومن أعظمها الشفاعة في الموقف، فهي إكرام من الله عز وجل للشافع لإبراز مكانته وقدره عند الله عز وجل. والأمر الآخر هو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يحقق مصلحة للمشفوع، ومن كرمه جل وعلا جعل تحقيق هذه المصلحة عن طريق هذا الإنسان أو عن طريق هذا الشافع، وإلا الأمر كله بيد الله عز وجل. فحقيقة الشفاعة أنها كلها لله، وأنها كرم وجود من الله عز وجل أراد به إظهار مكانة الشافع، وأراد به تبارك وتعالى إكرام المشفوع بواسطة هذه الشفاعة ورحمته. فإذا هذه حقيقة الشفاعة، وهذه الشفاعة لا يمكن أن تكون إلا لأهل الإسلام، لا يمكن أن تكون إلا لأهل الإيمان. لهذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا الشفاعة لا تكون في حقيقتها إلا لأهل الإسلام وأهل الإيمان ومن ماتوا على التوحيد. أما من لم يكن مات على التوحيد فهؤلاء كما قال الله عز وجل، سواء كانوا من المشركين أو الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء قد سدت السبل أمامهم وأغلقت الأبواب أمامهم، ولا يمكن أن يكون لهم شفيع يشفع فيهم، ولا يمكن أن تقبل لهم أو عنهم أو من ناحيتهم شفاعة البتة. وإذا نظرنا في نصوص الشارع سنجد أن هناك أنواع من الشفاعة تقع يوم القيامة، أن هناك أنواع من الشفاعة تقع يوم القيامة، وهذه الأنواع ذكرها أهل العلم بناء على ما ورد في النصوص، بناء على ما ورد في النصوص، وهو المعنى الذي قاله الإمام أحمد: والإيمان والتصديق بها، يعني الإيمان بالشفاعة وما ورد فيها من أدلة تدل على أنواع هذه الشفاعة. ومن أعظم أنواع الشفاعات الشفاعة يوم القيامة في الموقف، فإن الناس يوم القيامة يخرجون من قبورهم حفاة عراة بهما، يعني ليس معهم شيء، ويخرجون وقد زاغت أبصارهم وأصابهم البلاء والشر ودنت الشمس من رؤوس الناس حتى تكون منهم قد رميل، يسيح الناس في عرقهم يوم القيامة، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يقول إلى ركبتيه، ومن يكون إلى صدره، ومن يلجمه العرق إلجاما. فالناس في كرب شديد، ويطول ذلك اليوم عليهم، وهم لا يرون فرجا ولا يرون خروجا من هذا الشر الذي هم فيه والبلاء الذي هم فيه. فلذا يعني يلهمهم الله عز وجل أن يطلبوا الشفاعة. فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه عليه الصلاة والسلام، فنهش منها نهشة، يعني أكل منها قطعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، يعني يصيبهم شر وبلاء شديد، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس ائتوا آدم فإنه أبو البشر، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر ملائكته أن يسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. وفي حديث آخر يقول ألا ترى ما حل بذريتك من البلاء والضنك والتعب، اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يوصف بالغضب، على أن الله تبارك وتعالى يوصف بالغضب، وأن الغضب منه سبحانه وتعالى حقيقي يوصف به جل وعلا. لكن كيف يغضب لا نعلم كيف يغضب، إنما هذا أمر تكرر على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوح ويطلبون منه ذلك فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيطلبون منه ذلك فيعتذر، ويأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه ذلك ويعتذر، ويأتون إلى المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه ذلك فيعتذر، ثم يدلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد. انظر هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله بعد هذا الطلب، ولم يتبرع بالشفاعة، إنما سجد عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل، وفتح الله عليه تبارك وتعالى بمحامد لم يكن فتحها على أحد من قبل. وفي هذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد بذلك إكرام نبيه صلى الله عليه وسلم، فيفتح الله عليه بتلك المحامد التي تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى وتستجلب كرمه وجوده. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى لي يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، يعني أذن له بالشفاعة. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي، أمتي يا رب، فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين ضفتي الباب، كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. فهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مكان محدد في يوم القيامة فيسجد لله تبارك وتعالى، ثم يسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة فيعطيه الله تبارك وتعالى الشفاعة. فيكون أول ما يطلب عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن ينظر إلى أمته وأن يشفعه في أمته، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام بأمته. فما أسعدنا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما أسعدنا بأنه نبينا، وما أسعدنا بأننا في الحقيقة من أمته. ومما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرة سمع أو قرأ قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي الآية الأخرى قرأ قول عيسى عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الراوي قال صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، ثم بكى عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله تبارك وتعالى إليه جبريل فقال له ما يبكيك، يعني ما الذي أبكاك؟ ذكر له ما قرأ عليه الصلاة والسلام وما جاءه من المعاني. فإن الله تبارك وتعالى في آية في كلام إبراهيم طمع، أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأنه طمع للمشركين أن يغفر له، وعيسى عليه الصلاة والسلام طمع بمن اتخذوه إلها أن يغفر لهم. فإذا كان هؤلاء طمعوا في رحمة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لن يرحم كافرا ولن يغفر لمشرك. إذا كان الله تبارك وتعالى أو إبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام طمعوا في الله عز وجل، فلذا طمع عليه الصلاة والسلام في ربه تبارك وتعالى من ناحية أمته، وهم إن شاء الله غير مشركين. فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذه بشارة إن شاء الله لهذه الأمة أنها أمة مرحومة، وأن الله تبارك وتعالى وعدها بما وعدها، وأن الله عز وجل سيكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. لهذا كان أول طلب طلبه عليه الصلاة والسلام في مسألة الشفاعة طلبه لأمته، قال الله: يا ربي أمتي أمتي. فلهذا الله تبارك وتعالى بدأ بالحساب أمته، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فبدأ بالذين ليس عليهم حساب ولا عذاب، فلهذا قال: أدخلهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. ثم بدأ الله تبارك وتعالى حساب الناس كما طلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة التي وردت في هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم ومن الأحاديث الصحيحة، وهناك له ألفاظ كثيرة جدا وعديدة وردت ذكرها أهل العلم. هذه الشفاعة يسميها أهل العلم الشفاعة العظمى، أو المقام المحمود الذي يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذ يحمده على ذلك الأولون والآخرون، وجميع البشر يظهر لهم مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما ورد مما يدل على أن المقصود به هذه الشفاعة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها عليه الصلاة والسلام عن المقام المحمود ما هو، فقال: الشفاعة. وأهل العلم يقولون عسى من الله عز وجل الإطماع، يعني وأنها تتحقق من الله تبارك وتعالى. وبين ذلك الطبري رحمه الله تعالى بأن قال: إن الله تبارك وتعالى حين يطمع البشر يعلم سبحانه وتعالى أن البشر ليس لهم وسيلة إلى شيء من الرحمة إلا من خلاله، فإذا أطمعهم بشيء فإنهم يتعلقون بهذا الشيء الذي أطمعهم فيه، فما دام أنه أطمعهم فلا بد أنه فاعل جل وعلا. فلهذا يقول أهل العلم: إن عسى من الله عز وجل ولعل هي على التحقيق، وأنها ستقع بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الله سيحقق ما فيها. لهذا قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو في الحقيقة سيبعث عليه الصلاة والسلام هذا المقام. وهذا المقام قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه شفاعته لأهل الموقف كلهم من سابقيهم ولاحقيهم من أمته وغير أمته. وفي حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل، فيكسوني حلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول، يعني أشفع، وذلك المقام المحمود. فإذن هذا المقام وهو الشفاعة العظمى بقول كثير من أهل العلم، قول كثير من أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة يوم القيامة لأهل الموقف. ويؤكد هذا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع. فما دام أنه أول شافع فمعنى ذلك أنه سيكون ذلك للناس يوم القيامة عموما، وهو الشفاعة لفصل القضاء، أو لأن يبدأ الله تبارك وتعالى بفصل القضاء. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا وأول شافع وأول مشفع، هذا لا يكون إلا يوم القيامة تحقيقا لهذا الأمر الذي هو الشفاعة العظمى أو المقام المحمود، فإنه ليس هناك في الأخبار التي جاءتنا شفاعة قبلها تقع. هذا النوع الأول من أنواع الشفاعة وهو أعظمها، وهو الذي يحقق مصالح الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، أن الله تبارك وتعالى ينهي بلاءهم إلى نسأل الله من فضله الجنة، أو إلى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم وهي النار. وهذا النوع الأول. النوع الثاني، وهذا الشفاعة الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكرما من الله عز وجل على أبي طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما روى مسلم يقول: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يحوطك يعني يحوطك بعنايته ونصرته، ويغضب لك ينتصر لك ويدفع عنك شر المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني نفعته، نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني مثله مثل غيره من المشركين والكافرين، ولكن الله تبارك وتعالى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرفعه الله عز وجل حتى يكون في ضحضاح من نار. وورد أنه يكون في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، نسأل الله اللطف والمعافاة. وذلك أن أبا طالب لم يؤمن، أن أبا طالب مات على الكفر ولم يؤمن، مع أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا صدقا، وأن ما جاء به الحق، كما ورد عنه أو ما روي عنه أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، لولا الملامة حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله، فكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بئس الرفيقين، بئس الرفيقين حقا في مثل تلك الساعة الخطيرة. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الصلاة والسلام كلمته: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه كلمتهما ثم قال: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، نسأل الله اللطف والمعافاة. لهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية فهداه، مع أن عمر رضوان الله تعالى عليه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله هداه، وأبا جهل كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله لم يهده، وأبو طالب كان يحن على النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويغضب له ولكن الله عز وجل لم يهده. والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا النوع الثاني من الشفاعة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة الجنة، فإن الناس بعد أن يبدأ الله تبارك وتعالى الحساب يقفون على باب الجنة، لا يستطيعون أن يدخلوها، لا يستطيعون أن يدخلوها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أنس بن مالك أيضا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هذا في الحقيقة مثل هذا الحديث يعطينا عزاء، يعطي الدعاة عزاء، وأن الواجب على الداعية أن يقول الحق ويدعو إلى الحق، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يدعو إلى الحق ويبين الحق ويرشد إلى الحق كما أمر الله تبارك وتعالى، لكن يجب أن يعلم أن الهداية من عند الله عز وجل، فما يعني يضايق نفسه ولا يترك دعوته، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن الإنسان مطلوب منه أن يدعو إلى الله عز وجل، فإن تحقق بذلك ما يحب وما يريد فذاك فضل الله تبارك وتعالى وحده، وإن لم يتحقق فليحمد الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يؤجره على قوله وعلى فعله وعلى دعوته، والله تبارك وتعالى قلوب الناس بين أصبعين من أصابعه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء يأتون ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني يأتي وحده لم يتبعه أي أحد من الناس، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: إنه لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق. وفي الحديث الآخر أيضا عن أنس يقول: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. فإذا الشفيع في دخول الجنة كما الشفيع في فصل القضاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشفيع أيضا في ابتداء حصول النعمة العظمى والمنة الكبرى من الله عز وجل، وهي دخول الجنة، إنما هي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثالث من أنواع الشفاعة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة أخرى أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في دخول أناس الجنة بلا حساب ولا عذاب. دخول أناس الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا عذاب. ويدل على هذا حديث عمران بن حسين وغيره، يعني جاء هذا الحديث في مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وفي رواية: ولا يتطيرون. فقام عكاشة بن محصن وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وهذا من عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم، فإنه لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يفتح الباب ويتتابع الناس فيأتي أناس لا يستحقون ذلك، فيرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك جرحا لهم وإغضاء من وضعهم. وكذلك هذا الرجل الله أعلم هل يستحق أم لا يستحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحسن لعظيم أدبه و لطيف كلامه قال: سبقك بها عكاشة. فهذا النوع من الشفاعة هو شفاعة تكون يوم القيامة لأناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهي خاصة فيما أرى للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره. فهذه الشفاعات كما قلت هي خاصة، وهناك شفاعات عامة تكون لعموم الناس وللملائكة ولعموم الأنبياء وللصالحين كذلك، لأنه كما في صحيح مسلم أيضا والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد ذكر الشفاء، ذكر الموقف وذكر ما يكون فيه، ثم الله تبارك وتعالى بعد أن يشفع الناس يقول بعد أن يخرج أناسا من النار يقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له إنه نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يعني يخرجون ضعافا هكذا حتى يشتد عودهم وتقوى أجسادهم. فهذا الحديث وهو في الصحيحين دليل على أن الشفاعة أن هناك هذه الشفاعات الخاصة، هناك شفاعات عامة تقع من الأنبياء ومن الصالحين ومن الملائكة يشفعون لأناس من أهل التوحيد. هذا الشرط الأول أو الشرط الأساسي في الشفاعة، أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، أما الكفار فلا شفاعة لهم. والنوع الأول من الشفاعات العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره هو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها. ويذكر أهل العلم، هذا نوع ذكره أهل العلم، ويذكر أهل العلم عليه دليلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال لكريب، قال انظر من اجتمع، يعني هل اجتمع الناس للصلاة عليه؟ قال نعم اجتمعوا. قال هل يبلغون 40، يعني يبلغ الناس الذين سيصلون عليه 40 رجلا؟ قال نعم. قال إذن أخرجوه يعني للصلاة. ثم قال رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فإذا قام على جنازة الرجل المسلم 40 رجلا، هذه من البشائر التي إن شاء الله تكون للإنسان المسلم، أن الله تبارك وتعالى يقبل دعاءهم له ويشفعهم الله تبارك وتعالى فيه. والتشفيع هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الله يقبل دعاءهم إلا شفعهم الله فيه، يعني يقبل دعاءهم فيه. فهذا نوع من أنواع الشفاعة، وهو أن يكون أناس استحقوا النار فالله تبارك وتعالى بسبب شفاعة الشافعين يمنعه من النار أو يمنع النار منه. النوع الثاني من الشفاعات العامة هي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، في من دخل النار أن يخرج منها. وهذا النوع قد تواترت الأحاديث الكثيرة على إثباته، هذا النوع قد تواترت الأحاديث الكثيرة على إثباته، وهو أن أناسا من أهل ممن يستحق النار، بل ممن يدخلون النار من أهل التوحيد، أنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، أنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. كم يمكثون في النار الله أعلم بذلك، ولم يذكر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيء. إنما الذي ثبت أنه كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن حبة من خير أو من إيمان كما في حديث كما في رواية أخرى. فإذا من قال لا إله إلا الله فهو مرشح للشفاعة، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس بن مالك الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فأنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يعني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فيخرج الذين فيها ممن في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم يقول أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فأنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه. ثم الأمر الآخر، الآخرون الذين يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأنطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأخرجه من النار، قال فأنطلق فأفعل. فهؤلاء الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار هم في الحقيقة الحقيقة من أهل التوحيد، وهذا دليل واضح ظاهر على أن لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركين، وأن أهل التوحيد يخرجون بشفاعة الشافعين ويخرجون برحمة أرحم الراحمين، وأن هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة عموما، ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج، لا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة، هاتان الفرقتان ومن ينتمي إليهما كالإباضية والزيدية، كل هؤلاء يرفضون أن يخرج أحد من النار، كأنهم على رحمة الله تبارك وتعالى متحكمون وبأمر الله تبارك وتعالى متنفذون. الحقيقة أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وهذا من أخبار يوم القيامة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد في الحقيقة أن يعترض على ذلك ولا أن يرد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكده عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لذا أهل السنة يقولون إن أصحاب الكبائر الذين يقضي الله تبارك وتعالى بعذابهم يوم القيامة سيخرجون من النار يوم القيامة إذا قضى الله عذابهم، فإنهم سيخرجون في وقت من الأوقات، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. والنوع الآخر من الشفاعة هي رفع درجات المؤمنين، رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة لما مات أبو سلمة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وحضره فأغمض عينيه ثم سمع الأصوات أصوات الذين عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا تنبيه للإنسان أنه إذا حضر الميت خاصة إذا كان قريبا أو حبيبا أن ينتبه للسانه ولا يذكر إلا خيرا ولا يدعو إلا خيرا، يعني لا يدعو على نفسه بالويل والثبور أو يدعو على نفسه بالهلاك أو يدعو على أحد من الناس، فإن الملائكة تؤمن في تلك الساعة وهم حاضرون ذلك الموت. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالشفاعة أو يشفع له أن يرفع الله تبارك وتعالى درجته، لهذا يحسبه أهل العلم هذا نوع من أنواع الشفاعة التي تتحقق لبعض الناس بأن ترفع درجته بالشفاعة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم المغفرة والعفو من رب العالمين، وأن نكون ممن يدخلهم الجنة ربنا تبارك وتعالى بغير حساب ولا عذاب، وأن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.